الشيخ كشك الله يرحمه لما اتعزم في فرح شاب من شباب المسلمين، وبعدين في الفجر لقى العريس بيصلي معاه في ليلة فرح العريس، قال له بسم الله ما شاء الله عليك يا ابني، ده انت ولد ما شاء الله، صلي الفجر في وقته هو كده الصح. قال له القضية يا عم الشيخ أني لما هممت بزوجتي لأقضي وطري تغير صوتها وهي اسمها زينب، أقول لها يا زينب، تقول لي أنا مش زينب أنا سيد، بصوت خشن كده، مالك يا زينب، تقول أنا سيد، عليها عفريت مش عارف أعمل إيه، يعني نكدت عليا في يوم فرح. الشيخ كشكي قال له الله يرحمه، قال له يا ابني عارف الخرزان السويسي؟ قال له عارفه. قال له هات لك واحدة وانت مروح وما تضربش بيها، هوش بس، والخرزانة لما تضرب بيها في الهواء بتعمل صوت يخلع القلب، ها ترعب. راح دخل عليه، ها يا زينب، قالت له انا سيد، راح مطلع الخرزانة من غمدها وضرب اتنين في الهواء، فو فو، راحت تحولت من سيد إلى زينب ومن زينب إلى أرنب. الله ما انت اتعدلت اهو، فين العفريت؟ قالت له مش متعفرات، أمي اللي قالت لي أعمل كده من ليلة الدخلة. ليه؟ عشان تركب بقى وتدلدل رجليه. اتشنكت، إيه العفريت عايز ثلاجة بدورين. الأسياد عايزين خروف أمه يتيمة. عايزين ديك رومي مطلة أمه. عايزين وتشتغل بقى عليه، فبقت شماعة للفشلة. لا يا